لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بآداب الشرب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، متفق عليه. في رواية: احتناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، أخرجاه البخاري ومسلم. ثم ذكر أحاديث فيما يتعلق بالشرب من السقاء، وعرفنا في لقاء الماضي السابق بالأمس أن فيه نهي عن الشرب من السقاء مباشرة، والسقاء هو الوعاء من الجلد المدبوغ. وفيه أيضا أحاديث وردت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه شرب من السقاء، وبذلك دلالة على جوازه، والنهي محمول على الكراهة. فالنهي محمول على الكراهة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله أو أقر أحدا على فعله دل ذلك على أن هذا النهي منه. وأما هو عليه الصلاة والسلام ففعله لا نقول عنه مكروها، بل هو جائز مشروع له عليه الصلاة والسلام، لأنه يفعله من باب التشريع والبيان. ثم ذكر الشيخ في هذا الباب حديثا آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما، رواه أحمد والبخاري. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلط بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فشرب عليه الصلاة والسلام ثم أعطى الأعرابي الذي على يمينه، وقال عليه الصلاة والسلام: الأيمن فالأيمن، رواه الجماعة إلا النسائي، رواه الجماعة يعني الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ الكبار من الصحابة، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا آثرت بنصيبي منك أحدا. فكله عليه الصلاة والسلام، فكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده، متفق عليه. وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين بعض أحكام وآداب الشرب، يعني عند الشرب كيف، سواء إذا صح يعني بالنسبة للإنسان نفسه أو بالنسبة مع غيره. فالحديث الأول حديث ابن عباس الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبنا فمضمض وبين السبب. مضمض يعني وضع الماء في فمه وحركه، حرك الماء في فمه، وبين السبب في ذلك وقال: إن للبن دسم، وما دام له دسم يبقى في الفم فالأولى أو ينبغي على الإنسان أن يزيله، لأن الدسم إذا بقي وتراكم أو كذا إلى آخره يكون له يعني آثار غير مستحبة، وهذا فيه حث على النظافة. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا المسلمين وهم يعلمون ذلك، لكن نذكرهم بما رأينا من قبل من الأحاديث الواردة في آداب الطعام وآداب الشراب وآداب اللباس، وفي هذه الأحاديث أن الإسلام كما هو معلوم بالفطرة ومعلوم من الدين بالضرورة، أن الإسلام دين النظافة، دين النظافة والطهر والطهارة، يعني حسا ومعنى. فهو دين النظافة الحسية المعنوية في الطهارة في القلب وهو صفاء العقيدة والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا الله. إذن فقلب المسلم نظيف وتعلقه إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، وأيضا ينبغي أن يكون قلبه طاهر نظيف من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك من أمراض القلوب، بل حتى الإسلام على ذلك وفي مواضعه سبق شيء وسيأتينا. وحتى على النظافة الحسية البدنية، يعني في بدنك وفي جسمك في ثوبك وغير ذلك، كما هو منثور موجود منتشر في نصوص الشريعة الإسلامية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة التي نعلمها جميعا بديهة من بديهيات الدين، يعلمها كل مسلم. الطفل منذ يعني ينشأ أو منذ يخرج للوجود ويطفو له بكلمات ويتفاهم معه يعلم كيف يتنظف وينظف وكيفية النظافة. ولكن هذا الذي أود أن أنبه إليه، أننا مع أننا نحن المسلمين نعلم هذه الحقيقة ونعرفها يقينا، لكننا نقصر في ذلك. ونرى كثيرا من إخواننا المسلمين، يعني كثيرا حقيقة من أقل الناس مع الناس الآخرين، يعني أقلهم عناية بأجسامهم وثيابهم ونظافتهم. وقد يقول قائل إن هذا من باب الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها وعدم الاهتمام بتوازن الأمور وكشيء من ذلك، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح، هذا في كثير من الناس إنما مجره أو سببه الكسل وعدم العناية بأنفسهم. فينبغي للمسلم أن يكون مثالا صحيحا ومثالا ونموذجا لما يعتقد هو يدين الله به فيطبقه عملا. وعندما نهتم بمثل هذه الأمور هي ثانوية حقيقة، من حيث أنها يعني أمور نظافة وعناية وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يتعامل مع غيره، أمور ليست جوهرية في الحياة بمعنى أنها توقف عليها يعني حياة الناس أو موتهم، لا، لكنها تعلمنا وتدربنا على الملبس الحسن، المأكل الحسن، النظافة في الجسم والبدن والثوب والموقع وكذا. أيضا حتى نظهر بيننا وبين مع غيرنا وبيننا وبين الناس بالمظهر اللائق الذي يحببنا إلى الناس ويحبب. إذا حبنا الناس وعرفونا وعرفوا رأوا هذه المظاهر الحسنة فينا، يعني سألوا ما الذي، ما الدافع، ما هو، ما الذي يجعلهم يفعلون ذلك، فيعلمون أنه من الدين. وعندئذ يسألون ما هذا الدين، هذا نتكلم عن غير المسلمين، ما هذا الدين الذي يخصكم ويجعلكم بهذا الشكل من حيث التعامل الحسن، النظافة في المظهر، النظافة في كذا، يعني الصدق، الأمانة، الإخلاص، عدم إلى آخره، مظهر ومخبر. إذا تعامل معك غيرك من المسلمين وأنت بهذا الحال في مظهرك حسن وفي مخبرك أيضا حسن في تعاملاتك، سيسأل ما الدافع، ما الذي يجعله يفعل ذلك، يقال له الدين، إذن فيجعله ماذا، يؤمن بهذا الدين، يعتنق هذا الدين لأنه شيء يحث على هذا النموذج الحسن في التعامل، يعني الحس والمعنى، هذا هو خير، هذا خير، إذن فلا بد أن يحرص عليه. نريدك أيها المسلم أن تكون داعية إلى دين الله وشرع الله وعبادة الله ودين الإسلام الذي تعتنق وتؤمن به، داعية بعملك بسلوكك بوجودك، مجرد وجودك في مجتمع، طبعا سواء كان المجتمع المسلم أو في مجتمع غير مسلم، مجرد وجودك في مجتمع وبيئتك وأنت تطبق شرع الله على الوجه الأكمل وتظهر بالمظهر الحسن في حس في مظهرك وتعاملك وفي معاملاتك بين الناس والتزامك بما تعتقده من دين، مجرد من غير أن تنبس بكلمة ببنت شفا، من غير أن تتكلم الناس افعلوا أو لا تفعلوا، مجرد أن يراك الناس على هذا الحال الحسن ستكون قدوة حسنة، ويسأل الناس عنك لماذا، فيسألون عن دينك، وإن كنت في مجتمع مسلم فيقول هذا الذي يطبق دين الله على الوجه الأكمل، إذن فلما لا نكون مثله. هذه عندما نحن نقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتدارس آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الملبس، هذه الأشياء التي هي يعني ربما بعض يرى أنها من الكماليات، هي نعم كماليات ولكنها في الواقع تدل على غيرها، تدل على ما وراءها. فإذا كنت ملتزما بهذه الأمور لأنها سنة ولأنها دين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ولأنه كان يفعلها، فأنت أيضا يعني يعلم منك أن هذا عنوان لك أنك ملتزم بما بعدها وما فوقها، وإذا التزمت بهذا وذاك كنت مثالا حسنا لما تعتقده من الدين. فهنا يعني يأمر بالنظافة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب حقا مثال يعني من كيف طيب. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له فضل على هذه الأمة منذ بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة، له فضل كل الفضل ولا يمكن أن يجازى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه بأفضل ما يجازى نبي عن أمته. ولكننا يجب أن نعترف بهذا الحق والفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحبه ونجله، والعنوان حبه عليه الصلاة والسلام وإجلاله وإعطائه قدره أن نتبعه وأن نعمل بما أمر به ونهى عنه. وإذا كنت حبيبا صدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرص على أن تفعل مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من المستحبات ولو كان من غير الواجبات، لكن بما أنه يحبه رسول الله فأنت تحب ما يحبه حبيبه، ونحن أحباء ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يحبه الله ورسوله ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على القيام به والعناية به وحبه، لأن من أحب شيئا أو من أحب أحدا أحب شيء كل ما يحبه ويرضى. رسول الله كان يحب النظافة، كان يعني في غاية الطهر والنظافة مظهرا ومخبرا، و عمله وفعله وسيرته التي نقلت إلينا نبراس لنا أن نتبعه ونسير على ذلك. كان إذا في هذه المسألة بسيطة، كان إذا شرب لبنا، واللبن كما تعلم سواء كان لبن في لغة العرب يطلق على الحليب اللي نسميه حليب، يعني اللبن الذي هو في القرآن نسقيكم من بطونها أو مما في بطونها شرابا، لا الآية الثانية وإن لكم في الأنعام لعبرة، من بطون يعني من بين فرث ولبن ودم لبنا لبنا خالصا سائغا لشاربه، يسمى لبن في اللغة العربية. لكن في المصطلح الحديد إلى آخره ما يحلب يسمى حليب، هو اشتقاق صحيح يعني بمجرد حلبه يسمى حليب لكن هو لبن، وكذا. لكن الآن يقال ما لم يخض ويؤخذ زبده أو كذا أو يحمر يقال له حليب، ولو لم يكن حليبا، ولو جاءك في مجارون من جوالينا الشركات التي يعني الحليب أصلا لا حن ما نقال لما يحلب من يعني الناقة أو الشاة أو البقرة في حينه، ولكن الاسم العام لبن. فاللبن سواء كان ما يسمى حليب أو كان سواء اللبن الرائب أو غيره لا بد أن يكون فيه شيء من الدسم، والدسم إذا شرب أو بقي أو لو وضع في الجسد أو على الثوب أو في الفم أو كذا يبقى له دسم فيه دسومة يحتاج إلى أن ينظف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب اللبن تمضمض، هذا أدب من آداب الشرب. ومثله كل ما فيه كل شيء من الطعام أو الشراب له بقايا تبقى في الفم، فينبغي أن تزال بطريقة المناسبة وأقلها المضمضة بالماء. الحديث الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن، يعني جاء له بلبن قدم له قد شيب بماء، يعني خلط بماء، وعن يمينه جالس كان في مجلسه، وعن يمينه أعرابي أحد البادية، يعني الذين كانوا يبيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأمة. نعم قال فشرب عليه الصلاة والسلام ثم أعطى الأعرابي الذي كان على يمينه وقال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن، يعني اعطوا قدموا الأيمن فالأيمن، اتروا الأيمن فالأيمن، يعني الأيمن يقدم أو نحو ذلك، يعني إما خبر مبتدأ خبره محذوف أو مفعول بفعل محذوف تبديله قدموا الأيمن فالأيمن. هذا فيه أدب من آداب التعامل، مع باب التعامل في الشراب، يعني اذا قدم لك ماء او شراب او عصير او لبن او شيء الى اخره وانت يميز، كان على يمينك احد، كان على يسارك احد، ولو كان الذي على يسارك افضل ممن هو على يمينك، قالوا يقدم جلالا على هذا الحديث، يقدم على من كان على اليمين، من هو على اليمين، الا وان كان فلستادا كما في الحديث الثاني، ان يستاذن الذي على اليسار او الذي على اليمين اذا كان على اليسار من هو اسن منه او اعلى منه درجه علما او كذا الى اخره. انما من السنه ومن الادب الحسن ومن مكارم الاخلاق ومن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبدا بالايمن، هذا اعرابي من اطراف الناس قادم على واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الجانب الاخر على يساره افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر، فاعطى العرب وقال هذا الى السنه. يبقى قد يقول قائل يقول يعني هذا من فعل رسول، هذا تشريع، هذا من الرسول عليه الصلاه والسلام تشريع وبيان ان الاحق بالاعطاء والتقديم من كان على اليمين، ولكن ليس لازما ولا واجبا وحتما، بل يمكن ان يستأذن الذي على اليسار مثلا ويقال الذي على اليمين، الذي على اليمين يستأذن ويقال الحق لك نعم، ولكن انا اعطيه كذا، يعني ادب حسن. وبالتأكيد وهذا في غالبه ربما ان بعض الناس لامر ما كما فعل هذا الغلام الذي في الحديث الثاني يتمسك بحقه، ولكن في غالب الامر ان هذا الجالس على اليمين الذي هو اقل قدرا او اقل سنا او كذا الى اذا اخذ رأيه واستؤذن بأن يعطى من هو أكبر منه، بس غالبا ما يكون أيضا يبادر ويقابل التكريم بتكريم، الإكرام بإكرام، الحسن بمثل لا بيادة، إلا إذا كان هناك شيء لا يمكن أن نتنازل عنه كما في قصة هذا الغلام الذي لما في الحديث الثاني قال له عليه الصلاة والسلام، الحديث الثاني حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، طبعا أول قال لبن وهنا شراب، وهذا عام شراب سواء كان لبنا او ماء او اي شيء مما يشرب، وذي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، يعني فتى صغير السن، وفي بعض الروايات انه من انه عبد الله بن عباس، عن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ كبار الصحابة، قد يكون ابو بكر او عمر او علي او عثمان، يعني كبار الصحابة. فقال للغلام أتأذن لي، أتأذن لي أن نعطي هؤلاء؟ ففيه دلالة على أن الحق أيضا لمن هو على اليمين، لكن أيضا فيه إشارة إلى كيفية التعامل وإعطاء صاحب القدر من قبل السن أو كذا حقه، من حيث أن أنت هذا حقه، لكن أنت تتنازل عنه لمن هو أكبر منك أعلى منك إلى يعني تعامل يشيع روح المحبة والإخاء والتفدي والاحترام للناس. أين هذا؟ الآن شبابنا لا يبالي بما يعني ولا ليس شيخنا، نحن يعني لا نلتزم بهذا الأدب النبوي الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لكن ننظر كيف أيضا حرصهم على التمسك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفضل يعني قربه، وأي أدنى شيء يلتصقون به فيه صلى الله عليه وسلم. لما عرض على الغلام قال الغلام والله يا رسول الله لا آثرت بنصيبي منك أحد، ما دام نصيبي منك ومنك أنت خاصة مرش. ممكن يعطيه المال، يعطيه هذا كبير، ممكن يتنازل عن كل شيء في الدنيا، لكن نصيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا, لا يتنازل عنه. قال لا آثرت بنصيبي منك أحدا. فماذا فعل رسول الله؟ تله تل هذا الوعاء لذي هذا، يعني وضعه في يده أعطى، بمعنى أعطى. نعم، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، والحديث متفق عليه. إن هذا الحديث فيه عدة أحكام، منها أن السنة والمشروع يعني من أدب التعامل في هذا الحال أن الذي على اليمين له الحق والفضل، يعني له الحق في أن يعطى ويفضل، يعني في من هو سواء في الشراب، هذا في الشراب خاصة، وفي اللبن يعني أخص، يعني الحديث الأول في اللبن الثاني في الشراب، إذن في الشراب. طيب وفي غيره إذا كان يعطيه شيئا مثلا يوزع ويقسم شيئا، يعني هم مشتركون فيه، فبمن يبدأ؟ لا يبدأ بمن على اليمين. إذن هذا قاعدة، هو نص في الشراب ويقاس عليه غيره مما يقسم على الناس في مجلس واحد مثلا إذا كان هناك ناس على اليمين يبدأ باليمين. وفيه مع هذا أيضا أدب إسلامي رفيع، هو أن هذا الذي أخذ الحق من موضعه الموضع قوله في اليمين قد يكون قابله حق آخر وهو كبر السن أو المنزلة أو كذا إلى آخره. في هنا فهنا لديك حق بسبب المكان الموضع وهو كونه على اليمين، وحق بسبب كبر السن الجاه العلم كذا إلى آخره وهو في موضع آخر. يقوله أهل العلم يقدم حق اليمين كونه على اليمين مثل هذه الحال، مثل هذا الحال يقدم من على اليمين. ولكن مع هذا يستأذن صاحب الحق في الموضع ويعطى وقال له لك الحق، إذن يعطيه حقه يعني بمعنى أنه يطيب نفسه وخاطره أنت لك الحق وكذا، لكن أتأذن بأن يعطى؟ فإذا أذن وغالبا ما يأذن غالبا لأنه يعني تعامل الحسن يعطي يعني يشيع روح التسامح والتقدير والاحترام إلى يعني إلا مثل هذه الحالة النادرة. ولا أظن مسلما يعني مؤمنا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف غير هذا الموقف الذي يقفه هذا الغلام مهما كان، يعني لا يؤثر أحدا بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في ما عدا ذلك فممكن أن يتنازل لمن هو أعلى منه وأكبر منه. نعم. وفي الحديث فيه دلالة أخرى على مسألة جواز أن يشاب اللبن يعني يخلط اللبن بالماء يعني لأغراض متعددة، لأغراض متعددة مباحة، منها مثلا كانوا وما يزال يعني هذه طبيعة الأشياء أن الحليب إذا حلب من دابته يعني من أمه من البقرة أو من الناقة أو من الشاة أو كذا غالبا ما يصدر إيش حار، ينزل حارا وخاصة في البلاد الحارة، فيحتاج إلى ما يبرده ويضع الماء يعني أو شيئا من الماء يبرده، هذا أحد الأغراض. وقد يوضع ماء على الحليب أو على اللبن أو الحليب ليكثره إيه؟ لأنه قد يكون قليلا والناس بحاجة كذا فيزيد ماء لكذا. هناك يعني العرب كانوا يفعلون ذلك للاستفادة منه. مسألة أخرى هذه كون الرسول عليه الصلاة والسلام طلب الإذن من الغلام ليعطيه حق لمن هو أكبر منه ولم يأذن لأنه تمسك بهذا، وهذا فيه شدة إيمانه وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا فيه دلالة على معنى آخر أعم أخذ منها بعض العلم، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك به والتعلق به يعتبر عبادة، أليس كذلك؟ قربة تقرب به بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحرص على يعني الاختصاص به بقدر الإمكان في حياته والاتصال معنويا بسنته وشرعه، إذا فهو عباد. فكونه يشرب مباشرة بعد يعني من الوعاء الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص على هذا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من القربة، يتكرم بذلك في حب رسول الله وبالحرص على تبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن. وأعراء هذا الغلام وفي رواية إنه ابن عباس لم يتنازل عن هذا الحق وحق له وفي نفس الوقت قربة. بعض أهل العلم أخذ من هذا ومن أدلة أخرى عندهم قاعدة على أنه هل يجوز، هناك سؤال، هل يجوز الإيثار بالقرب؟ القرب العبادات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هل يجوز الإيثار بها؟ أو المشروع هو التنافس فيها؟ مفهوم هذا السؤال؟ القرب، يعني نحن مثلا في الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد، ما هو الأفضل؟ كلما تقدم الإنسان إلى الصفوف الأولى فهو أفضل، كلما كان خلف الإمام فهو أفضل، حتى لو دافش الصفوف الشيخ، حتى لو دافش الناس قدامه، المدافش هذا وكذا هذا من سوء السلوك يعني قوله، لا يعني المفروض أول العمل، نعم يعني الحرص على القرب أن تأتي من غير أن تؤذي الناس، يعني بالنسبه للمسجد وللتقدم بالصفوف الاولى وكذا، بمعنى ان يعني حرصك على ذلك هو ان تبادر من اول الامر فتكون السباق الى هذا الموضع فتكون فيه، واما ان تتاخر اخر الناس وما تاتي وتتخطى رقاب الناس وكما قلت تدفع الناس وكذا الى اخر هذا، ما لا يجوز ونهي عنه. انما المقصود انت وتقدمت وسبقت في الوقت والزمان واتيت خلف الامام مباشره، ثم اتى خلفك بل هو اسن منك واعلم منك واكثر جاهل منك المجتمع وكذا الى اخره. هنا طبعا هو حتما سيكون في الصف الذي يليه وانت في الصف الاول يعني خلف الامام، هل يجوز لك او يشرع لك ان تتنازل عن موقعك هذا من اجل هذا الرجل الكبير العالم كذا الى اخره فتقدمه؟ وهذا يعتبر منك ايثار بقربه، ايثار يعني ايش؟ يعني اثرت هذا بهذه القربة على نفسك وقدمته لينال ذلك الثواب اللي هو الثواب القرب في الصف الاول او خلف الامام او كذا. هل يجوز، هل يشرع هذا او لا يشرع؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، بعض أهل العلم يقولون لا يجوز أو لا يشرع الإيثار في القرب، لأن القرب هو تسابق إلى الله سبحانه وتعالى بالخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وامتدح الله سبحانه وتعالى المتسابقون في الخيرات إلى آخره. هنا هذا مجال للسباق وليس فيه تأثير، معنى تأثير أو إيثار بمعنى أنك أنت يعني بصرت في هذا الأمر الذي مطلوب فيه أن تكون مسارعا، هذا قول بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقولون المسارعة إلى الخيرات أمر مطلوب، والمسابقة إلى الخيرات أمر أيضا مطلوب، ولكن أيضا يعني من عمل الخير ومن القرب أنك تقدر الناس مقادر، يعني فلما يكون أباك أبوك أو رجل فاضل يعني صالح كبير أو كذا إلى آخره، فيقول هذا يعني البعض من أهل العلم يقولون في هذه الحال إذا قدمته في موضعك فأنت في هذا الحال تفعل قربة، في هذه الحال صحيح تنازلت عن عن عن شيء لك وهو الأجر في هذا الموقع الذي أنت فيه أو هذه القربة لذلك الشخص الكبير العالم وكذا إلى آخره، فأنت تنازلت عن هذا الحق أو عن هذه القربة، ولكنك في نفس الوقت عملت خيرا وعملت قربة ويعني وإحسانا إلى ذلك الذي بريته به، ولا سيما إذا كان أبوك أو يعني من له حق عليه. فأهل العلم بين هذا يعني هل يكون التسابق إلى الخيرات يلزم منه عدم الإيثار بالقرب، أو أنه في بعض الأحوال تستثنى بعض الأحوال لأن فعل لأن الإيثار فيها هو قربة في حده؟ لا، هذا تقدره يعني أهل العلم بكل كل موضع على بحسبه. هنا فيه دلالة على أنه ليس له أن أو أنه لو فعل هذا لا يلام، يعني لو يعني تمسك بحقه في القربة ولم يؤثر بها أحدا لا يلام على ذلك، بل هو يعني يعتبر تمسك بحق له، وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز لا يشرع التنازل عن القربة، لأن الرسول أقره في الأشياء، الأشياء أبو بكر وعمر وعثمان يعني كبار الصحابة المبشرون بالجنة غالبا ما يكون في ذلك المجلس يعني وكذا، وفيهم غلام أبو ابن عباس طبعا فيما بعد هو صار حبر الأمة ومن يعني من علماء يعني بل بحر العلم في كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له كذلك ومعلوم، لكن يومئذ كان غلاما صغيرا، فهو لم يؤثر على يعني لا على نفسه بهذا الحق ويعطيهم. فبعض أهل العلم أخذوا من هذا دليل قالوا مطلقا خلص قربة تقرب إلى الله، فالناس في التقرب إلى الله سواء، والسابق السابق ومن سبق إلى شيء فهو أولى به منه. إنما إذا رجعنا إلى مكارم الأخلاق والتعامل وإجلال الناس وإعطاء الناس حقهم وكذا إلى آخره، فهذا النوع هذا الفعل منك نوع هو نوع قربة، هو في حد ذاته قربة، فيشير الاحترام والتقدير لكبار السن لأهل العلم لأهل كذا إلى آخره. فأنت وإن تنازلت عن قربة عن قربة خاصة بك إلا أنك يعني ساهمت أو أسهمت في فعل خير وإشاعة أمر حسن بين الناس من مكارم الأخلاق. نعم. قال في الحديث الآخر في هذا المع في آداب الشراب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. هذا أيضا من آداب الضيافة أو من آداب التعامل في المجالس أو من آداب تعامل الناس في الأكل والشرب ونحو ذلك. ساقي القوم آخرهم شربا. غالبا ما المراد بساقي القوم يعني الذي يسقيه، والذي يسقي القوم يدخل فيه يعني المتفضل الضيف المضيف يعني صاحب الدار أو صاحب الشيء الذي يعطيه، ويدخل فيه يعني الخادم والعامل وكذا إلى هو الذي يعني بأمر صاحب المال أو صاحب الشيء هو الذي يقدمه. المقصود هنا أنه مدام هو الذي يباشر السقي والذي بيده التصرف في هذا الماء أو هذا الشراب أو هذا اللبن أو هذا كذا، فما دام هو بيده لا تنظر إلى أنه كونه يعني أصغرهم أو أحقرهم أو أدناهم درجة، لا، قد يكون هو الكبير، قد يكون هو صاحب المنزل، قد يكون هو صاحب الشيء الذي يقدمه للناس وهو الذي يسقيه. فما دام هو الذي بيده هذا إذن هو الذي يتصرف فيه، ففيه معنى رفيع معنى عظيم في الخلق الكريم. وبما أنك بيدك التصرف تقدم وتؤخر وتشرب وكذا أو تعطي، إذن فمن الأدب الإسلامي أنك تجعل نفسك آخرا، تجعل نفسك آخرا، وهذا إيثار مطلوب. ليه؟ لأنه ليس إيثار في قربة، بل إيثار في متعة من متع الحياة الدنيا. فأنت تقدم غيرك في هذا، وهذا التوجيه وتوجيه لما بعده. إذن إذا كنت يعني متوليا على أمر شراب أو طعام أو شراب